على بابك احبابك على بابك طلابك على بابك خدامك على بابك احبابك على بابك طلابك على بابك خدامك يا سيدي خذ بيدي يا سيدي خذ بيدي يا رسول الله يا حبيب الله نظرة إلينا الله عطفا علينا الله نظرة إلينا الله عطفا علينا الله على بابك طلابك على بابك خدامك على بابك أحبابك لاموني لاموني بحبك راموني يا حبيب الله.